الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام كان في طهارة بواطن الإنسان وجسد وبدن الحيوان. لو قلنا بالتنجس، إذا التزمنا بأن باطن الإنسان وظاهر الحيوان يتنجس، بدل الحيوان يتنجس، حينئذ يطرح هذا السؤال نفسه أنه متى يطهر؟ فنجيب بزوال النجاسة عن هذين الموردين الموضعين، يطهر الباطن ويطهر البدن. يعني هو تساؤل، توقف، تأمل في نجاسة الباطن، أصل نجاسة الباطن وتنجسه، وكذا بدن الحيوان. نعم، بالأمس تقدم ذلك أنه أساسا هل يتنجس باطن الإنسان أو لا؟ شنو الدليل؟ إذا قلنا بالتنجس حين يأتي، وهكذا بدن الحيوان. المطلب اللي وصلنا له هو هذا، هو أنه الملاقات إذا كانت في الباطن، فتارة يكون الملاقى والملاقي باطنيين، وأخرى خارجيين، وثالثة ورابعة واحد بواحد. عرفت فاصل في هذه الموارد الأربعة، هل نحكم بالانفعال بالتنجس أو لا؟ مثلا نجي إلى الصورة الأولى، إذا كان كل منهما باطنيا، يعني بعبارة أخرى باطن الأنف أو باطن الأذن خرج دم، اللثة طلع منها دم، فهذه نجس فم أو لا يتنجس؟ وأخرى نسأل، إذا أدخل إيد الملوثة بالدم أو مسح بها اللثة، تتنجس اللثة أو لا؟ عليه السلام. فإذا كان كل منهما باطنيا، كما إذا خرج من اللثة دم أو أصاب الإنسان نزيف من الأنف، فهل يتنجس أو لا باطن الأنف؟ حتى إذا تنجس نقول خاف يلا شلون يخرج. يقول دليل ما عندنا على أن الدم الداخلي نجس، وإحنا شنو الدليل على نجاسة الدم؟ الروايات، لما تجي تستعرض الروايات تشوف الروايات متى تحكم بالنجاسة. ولما يسأل الإمام يقول لا، أصاب ثوبي دم رعاف وخارج، وما دل الثوب أنا دخلت الإمام كون الملاقات بالداخل، بالخارج خرج الدم، بالخارج خرج البول، بالخارج خرج المدفون، بالخارج خرج المني، هذه النجاسات، هذه الموارد إنما حكم عليها في الروايات بالنجاسة فيما إذا كانت وجدت في الخارج عما في الداخل. هذه مو مورد سؤال من المعصوم سلام الله عليه، حتى نقول الإمام من خلال أمره في الغسل أو غير ذلك بالاجتناب حكم بالنجاسة، ما عدو نجاسة. فحينئذ إذا ما أكو إن شاء الله شنو نقول؟ نجيس لو إن شاء الله طاهر؟ وبعدنا نعيش حالة شك، ولما نقول الروايات ما تشمل الدم الباطني، مو معنى إذا هو أوتوماتيكيا راح يصير شنو؟ دليل على العدل. هذا بعدنا نعيش حالة شك، لازم تحتاج إلى دليل على الطهارة. شنو؟ الله يخلي شنو؟ بعد الطهارة بناء على كم بعد تأهيل الكنيسة عرفت. جيد؟ هسه إذا هاي قاعة الطهارة ما جرت، شنو المناسب؟ وش نسوي؟ دليل على الطهارة ما موجود، دليل على النجاسة ما موجود، قاعدة الطهارة ما استصحاب همات ما أدري شنو. إذا ما أكو استصحاب، يعني مثلا تقول هذا منذ أن كان الله ولم يكن لا دم ولا نجاسة. بعد ما الله خلق الدم النجاسة حكم من الأحكام. سألت ما عظم ما سأسوي يلا لعله توصل النوبة بعد إلى شنو على الأصول والقواعد في الملاك. أنا أبين السبعة ما أجيبا عنها من مرة. هاي العبرة اللي ربت لهناك ولاقت الدم بالشريان أو بالوريد هذه وطلعت شنو؟ طلعت ملوثة أو ما ملوثة؟ نضيفة مستمر إذا ملوثة هذا بعد خرج الدم للخارج بعد صوت شلنا الرواية خط عليكم السلام عليكم السلام خرج شنو؟ هذا كان طاهرة الآن العبرة الآن أشوف أنها تنجست أو لا حكم على النجاسة أو لا أستصحب إذا استصحاب ما يدري قاعدة الطهارة بعد هذا بعد مو بناء على قاعدة الطهارة ولا الاستصحاب بناء على ها أشوف أنا تنجس أو لا استصحاب حكمي إذا نسوي يعني شنو اسمه استصحاب حكمي حكم الكلي إذا هتش قدرنا تنحدد خلاص هذا خارج عن البحر فإذا الصور أربعة قلنا إما أن كلا الملاقي والملاقابة يعني يقول الملاقات للنجاسة من بالداخل حصلت والنجاسة باطنية سامحني أقول للنجاسة والظرف هو الباطن الدم فقول الملاقي والملاقى حصل بالداخل ومرة شنو كلاهما باطنيان هم الدم باطني مو من الخارج جايبيه ومدخلي للداخل مو أصبح ملوث ودخلت وكذلك اللثة باطنية وأخرى كلاهما خارجي هذا ملوث بالدم وقلنا شنو فقط الباطن صار ظرف علما للملاقاة فالأصل عين دخلت هناك وأخرى لا النجس خارجي النجس أو المتنجس وذاك داخلي حصلت بالداخل كلها بالداخل صارت انظرف باطن ملعقة متنجسة لاقت الأسنان وأخرى بالعكس ملعقة طاهرة الدم بالداخل هذا شنو واضح اختلاف نظيف الصورة الأولى كلاهما باطني قلنا خذ دليل ما أكو على أن الدم اللي باللثة يخرج من اللثة في الباطن نجس شنو الدليل والروايات نظرة اليادم خارجي فإذا قصور في الدليل على نجاسة الدم زين أو إذا كلش ضاقت قلت لا عندي وكل دم ولو كان مثلا مثلا نجي الى دليل ينفع كل دم دول ولو كان باطنيا ها لو عندنا دليل بس كل دم دول ما كل ولو كان باطنيا اي كل دم اي لا كل باطنيا بسرعه يعني لا يخربط نقدر نتمسك مو بهذا الشكل أنه لا دليل على نجاسة الدم في الباطن لأنه ما أقدر هذا ما أكو دليل شوي ولا إذا ما عندي هجي أنت غض النظر أنت مو بالصفحة أكو دليل آخر على عدم التنجس والانفعال أقول لكم ما عندي دليل على أن الملاقات في الباطن موجبة للنجاسة الانفعال مو ما عندي دليل على نجاسة الدم لا ما عندي دليل على أن الملاقات في الباطن أيضا هذا تستفيد منها في أفضل هذا الصور الأخرى دليل ما أكو على أنه يا بتر النجاسة إذا لاقت شيئا في الباطن ين أو قل الملاقات موجبة للانفعال وكل الروايات وكل الأدلة اللي جتنا ناظرة إلى تحقق الملاقات وين؟ في الخارج. هذه الصورة بس هذا يمكن يقولون كثرة وجود وكذا. إنه كثرة وجود وكان بعصر الأئمة. يعني كثرة وجود شو؟ إنه يصرف إلى إنه كثرة وجود يعني عادة أنا بدي يصير الإمام يحتاج مع الأطباء اللي يحتاج يقولوا عنا تزريقة وكذا. صحيح ابتدائي بعض من الأسنان ومن الكذا فهذا مو قلت شيء ابتدائي أنا ضربت التزريق دليل مو ما عندي دليل ما عندي فلما دليل ما عندي أتمسك بما قاعدة الطهارة فمقتضي للانفعال ما موجود لما المقتضي ما كل الانفعال أعيش حالة شيء لما أعيش حالة شيء أتمسك بما بقاعدة الطهارة إذا كان لا النجس خارجي والمتنجس شو نقول مو المتنجس الملاقى باطلي يعني هي سبع ملوث بالدم فركت بين لثة هذا أنا شو اللثة تتنجس أو لا هو يكفيك هذا الدليل الثاني اللي تقدم قبل قليل ما أقدر أقول أن هذا الدم ليس نجس يعني نجس كان في الخارج وهذا وإنما دليل على كون الملاقات في الباطن موجبة للانفعال هذا ما عندي هذا يكفيني أحسن فهذا وايح لي مشكلة أي الدليل على عدم الدليل على كون الملاقات ولو في الداخل موجبة للأقصى ما عندي الملاقات إذا تحققت في الخارج هذه موجبة للانفعال تفضل لو أشكل أحد من قلب هل يجب على الإمام مبين أين تقع الملاقاة حتى يتنجس شو يعني هل يجب على الرواية أن تبين لنا أين تقع الملاقاة حتى نعرف حكم النجاسة يكفي أن مثلا في الرواية نجد أن يقول لك هذا نجس فإذا أصاب شيء يتنجس مثلا كذا بها الإطلاق يعني مقام البيان إلى أنه هذا لو حتى لو لاقى في الباطن لو لا ما يعني هل يجب على الرواية أن تقول يجب أن يلاقي هنا وإلا إذا لم يلاقي هنا هل يتنجس وإذا وإذا لا يجب شنو أنت هذا التعبير شوي هنا ما أدري شنو مقصودك يعني الإمام يبين الأحكام وأما في الواقع ما أكو انفعال الملاقات الباطنية ما توجب الانفعال خشن شي يبين يعني لازم يبين على أنها لا توجب الانفعال قزن الإمام يبين اللي شنو يغيط الخناق عليك أما غير ما يبينه يعني توسع عليك إذا كانت الملاقات توجب التضييق عليك توجب الانفعال هذا يبين الإمام أقصى ما هناك هذا تقوله وحيث لم يبين يعني ما أكو شلون أكو هاي الفكرة اللي سيد البرجردي رحمة الله عليه غير يقول رواياتنا ناظرة إلى فقه الطرف المقابل حاشية فإذا ما في ترى المدرسة هذه هاي نظرية تستفيد منها فإذا ما أكو برواياتنا فرد شيء أو شوف العام شنو يعني من خالفه حاشة على روح نشوف المطلوب أي لأن الإمام يبين شنو لأن كثرة الاحتكاك الشيعة أو أوصاف الطرف الآخر كانوا يعيشون هذا هو التأثر هذا فحينئذ إذا ذولاك ما يخالفون في الحكم بنظر الإمام سلام الله عليه ما يجي يبين الحكم ابتداء صباح الحديثين لا يخالفونك شيء آخر زرار يسئل شيء آخر وما يجي يقول له حاجة أبا حنيفة لا يبين له الحكم لكن ابتداء الإمام ما يجي يبين شنو إلا ما خالف الطرف الآخر فإذا ماكو ما يدل على المخالفة يعني ماكو مخالفة هذه شبه هذه تقريبا هاي نظرية وهي يعني تفتح لك شنو فرد أفق في مقام الاستنباط شيخنا زين فهنا ابتداء الإمام ما يجي بسم الله الرحمن الرحيم ترى الملاقات بالداخل ما أقصى ما تقدر تقول إذا كانت الملاقات الداخلية موجبة للانفعال لما يبين لأنه في صدد بيان الأحكام الشرعية وإذا هكذا فراجعت ما وما لو ما مبين واقعا لو مبين خاطر عليه فإذا المسؤول لما لا يعرف بالنسبة لجريان قاعة الطهارة فلا إباعة جاء في الذاتيات هل هذا مثلا تجري في إذا شكينا أن الدم ينجس أو لا لكن إذا شكينا بالملاقات تنجس أو لا فأسهل تكون صحيح لا تحتاج أن يكون الملاقات أن الملاقات تنجس أو لا، هاي تحتاج لا إذا ماكو دليل على أن الملاقات منجسة أو لا، يعني ما تعيش حالة شك، تعيش لا في شك أصلاً. أسهل ساعة ما أنه أشرط أنه تجري قطارة في عند القول بجانب الملاقات. لعله أسهل قال وأما التأمل في السراية في بقية الفروض اللي ذكرها في المتن فقد اتضح مما سبق، لكن نبينها. أما حالة أربع حالات مقلنا صور، أما حالة كون النجس والطاهر باطنيين، دم خرج من اللثة ولاقى الأسنان، أو هو لاقى اللثة واللثة تتنجس أو لا طبيعي، نجس ما ينجس نقدر نقول نجاف فقط، مو عندنا حكايته حطها بذهنك وعيفهم شنو قلبه لا لا واجب بيتي فكر به ما بيبرز نجس لا ينجس متنجس لا ينجس، اكو فرق بيناتهم لو لا في فرق بين النجس والمتنجس؟ اللي يجاوب سبحان الله سبحان الله أقول له عطى واجب بيتي سنة الفرج يعني نقدر نقول نجس لا ينجس، أولا متنجس لا ينجس صحيح ولا لا؟ هذه على حسب نقدر نقول متنجس لا ينجس وهذا لا، وش نجس نقول متنجس وليش نقول لا ينجس؟ إيه نقدر نقدر نقول متنجس لا ينجس ولا لا؟ نقدر وبل يتوزن بذلك قال متنجس، لكن هو ما الاستنجاء، بعضهم يقول طاهر لا ينجس، بعضهم يقول متنجس ولا ينجس. من الرواية أن يقول لك ماكو شيء على ثوب كذا أصابه ما الاستنجاء، مو معنى أنه ما الاستنجاء طاهر فما يجوز لك أن تستعمله. لا ينجس لك أو تتطهير متنجس بشرب لا ينجس، بخلاف ما إذا قلنا طاهر أقدر أطهر ديني بناء على أنه ما رفع به الخبث يجوز رفع الخبث تارة مرة أخرى به. أما النجس لا ينجس يصير إيش معنى النجس؟ هذا بس بالجنسية مسلم شنو؟ إيه طبعًا هذا شيء آخر الإسلام ترى تقول شنو معنى النجس؟ أصلًا هو معنى النجس شنو؟ لذلك يحرم أكله ما أدري كذا. بلي إذا تقول يحرم أكله ويحرم كذا لكنه شنو لا ينجس لعله، أما كل الآثار تسلبها ذاك قد يجاب بأنه أنا أقول النجس لا ينجس مو معنى على أنه شنو كل الآثار تسلبها أي ذاك له فقط هذا أي بس هذا الأثر، وأما أمور أخرى سهل عاد يحتاج بس من شنو هذا ذهنك الشريف شوية دغدغ أصير لي جيد بعد ما نشأت ما يجب محل كلام نعد شيخنا هني شنو الباطنية وهذه المسألة، لأن هذا إحنا قلنا أنه نجس الدم نجس ما في عندنا لا محجة. لا لا دقيقة خلنا نقرأ هذا وبعدين يتبين شنو هذا ليش رجعت هذا قال أما حالة كون النجس والطاهر باطنيين معا أنت قلت كباطن أنت قلت سامحا بالأثناء الحكي إنه ضروري نقول دم نجس بالداخل وكذا أي سأعرف شنو هذا أبين كباطن الأنف الملاقي للدم أسا الملاقي لو الملاقى مو هو الدم يلاقي الآذن لو ذاك يلاقي لو اثنين بس هذا مو مهم لدليلين واحد لعدم الدليل على نجاسة الدم في الباطن ليش ماكو دليل؟ إن الأدلة ناظرة إلى الدم الخارجي تقول ما في خصوصية للدم الخارجي أقول لك والله عرفا في خصوصية شنو الذهن العرفي الذهن المتشرعي شنو لا يحتفظ بهذا يقول يحتمل وخلائيا يحتمل وجود خصوصية ثوبي أصاب الدم يتنجس ولا إذا الإمام قال إيه بعد ثوبك هم كذلك ثوب المرأة هم كذلك خصوصية ما يكون إيدي هم كذلك يلغي الخصوصية أما أنه لا شيء آخر إذا توبي أصعب الدم يتنجس، إذا شنو السن السن أو مثلا ماذا سقف الفم، إذا لا هذا العرض شنو محتمل الخصوصية فرق بيناتهم، فما تقدر تتعدى تلغي الخصوصية ما تقدر. واضح؟ خب إذا شنو بعدين قال هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أو لعدم الدليل، هذا تقدر تقول سسلمنا أن الدم الدليل دل على نجاسة نجاسته، لكنه مو دليل راح يتنجس ما إلى ملاقات من تفتل ولا نعتبر هذا الثمرة. أحسن يعني تعيش حالة تنزل لو تعيش حالة شنو قلب الصفحة غير دليل تيجي لو لا تتنزل تقول سلمنا أما أكثر من هذا بعد ما أو لعدم الدليل على كون الملاقات في الباطل مقتضية هذه الحالة الأولى للانفعال للتنجس. الحالة الثانية وأما حالة كون النجس خارجيا دم الأصبعي وأدخل الأصبع في الفم ويلاقي اللثة والطاهر باطنيا كالدم الخارجي إذا أصاب باطن الأنف أو الأذن، فلعدم الدليل على كون الملاقات في الباطن هذا الدليل الثاني ما أقدر أقول فلعدم الدليل على كون الدم خارجي وهذا خارجي دخلنا أضغط عن الجسم صحيح. فلعدم الدليل على كون الملاقات في الباطن مقتضية لذلك ليش؟ إذا الأدلة واردة في الملاقات هذه لازم كان المناسب أن نجيبها وين؟ في ذيل رقم في ذيل أما حال الحالة الأولى يعني هناك لما قلنا أو لعدم الدليل ليش لعدم الدليل إذ الأدلة واردة في الملاقات والأمر سهلة واردة في الملاقات الخارجية واحتمال الخصوصية هنا موجود بعد تقوم تهم ما تجيب ذيك الحكاية اللي حكيتها سابقا هنا احتمال الخصوصية موجود إنه فقط الملاقات في الخارج موجبة للتنجس أما الملاقات بالداخل لا موجبة ممكن هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة بالعكس النجس داخلي والطاهر خارجي الصبح دخلت وأكو دم هناك أو قل أحسن قل شنو الأوبرا مع التزريق دخلتها بالوريد لاقت الدم لكن لما طلعتها غير ملوث أي هذا الفرق أكيد أي أو الاحتقان ما الاحتقان أو قال وأما إذا وتعرف بعد تخوش تعلمت فبعد لا دليل على كون الملاقات في الداخل هذه بعد حلالة مشاكل قال وأما إذا كانت النجاسة باطنية والملاقى خارجيا والملاقي خارجيا كالسن الاصطناعي الملاقي طبيعي هذا قد شنو في المصداق نختلف لكن هذا مثال شنو أصبحك أو السن كالسن الصناعي الملاقي لدم الفم فلعدم الدليل على نجاسة ما في الباطن أصلا ابتداء وهذا الدم نجس أو مو نجس لأن فرضنا الدم فيجي كلا الدليلين اللي ذكرناهم في الحالة الأولى صحيح مو قال الدم في الداخل نجس حتى ينجس الأبرة أو ينجس الأسفل وإذا قلنا نجس من قال قال فلعدم الدليل على نجاسة ما في الباطن أو لعدم الدليل على كون الملاقات الباطنية موجبة لذلك بقت لنا حالة واحدة اثنينات خارجيين هاي اللي قلنا بعض هذا شنو هنا بعد الحكاية اللي حكيناها قبل شوية نيجا قلنا حلالة مشاكل هنا ما توكل ما تمشي عدم كون هذا باب الذوق هذا لعبة اللي يدرس يعيش أجواء روايات وكذا بعدين قال وأما إذا كانا خارجيين وتحققت الملاقات في الباطن كما لو تحققت الملاقات في الباطن بين أصبع نجسة وأخرى طاهرة فالظاهر عدم قصور الأدلة عن شمول مثله مش أقدر نظرة الشريف قاصرة هذا تبع استظهار الفقيه يتبع استظهار الفقيه بس هاي معنى الملاقات الباطنية ما نعلم وضحية ممكن احترم النجاسه ولا شمت. ما هي هذا عرف ما هو دليل على انه اذا لاقى في الباطل لا نجاسه حتى نقول شنو اطلاق اكو بس هاي منصرف من يجري من يجري. لكن هنا نقول شنو قصه من يجري من يقدر نحكي لان الذوق يابى شنو داخل هذا شنو انت من الخارج وجاي برا التقل او داخل التقل العرف لا يفرق بينهما يقول لك ذكي اذا اثني انا هنا التقل او انا ترى اسويها سيدي خسرت هاي برا تسويها او داخل تسويها هي العرف لا يفرق بين لا يرى خصوصيه هذا المقصود عدم فالظاهر عدم اصول الادله يعني لا يرى خصوصيه للملاقات بين الخارجيين في الباطن لا يرى خصوصية للملاقات في الخارجيين في الخارج بل يشمل الداخل في الخارج ما خصوصية حتى لو الداخل الخارجيين التقل الغيبة أما ما عزف عثمان نقرأ المتن ما عزف عثمان الغيبة إذا تنجست ثياب الإنسان أو بعض توابعه حكم عليها بالطهارة لكن بشروط طبيعة إذا طهرها إذا أخبر بكذا إذا هذا خارج ما بدي البحث ذاك لا إذا هي تنجست أو إحنا كنا ضيوف ورحنا في أمان الله بعد شهر اجينا هذا البيت مره اخرى سلام عليكم عليكم السلام شطونا نفس بيت الغرفه اللي شنو بعض الملابس وبعض الافرشه بيها شنو قد تنجست ايش بحكم هنا نتعامل وياها معامله الطائر او فرشونا السجاده اللي تنجست او ايش نحكم يقول الغيبه من المطهره الغيبه تارة تتحقق فيما لو شنو شد اقول قلبي والبيض فيما انت تغيب هاي سترتك كانت متنجسه رحت انت سافرت الكربلاء ورجعت ومره انت سترتك متنجسه انا رحت الى نفسها سترتك متنجسه انا اروح الى كربلاء وارجع شلون اتعامل وياه ومره انت تروح الكربلاء بس سترتك هي ثابته عيد لواقع إحنا كأنه ناظر إذا هو أقول أنا سافر بس خصوصية أكون هذا حط بذهنك يعني أنا خلت أن أراجع شنو كلمات القوم لا أقل العروة وغيرها أشوف شنو التعبير بس اللي ببالي أنه شنو فرق لعله ما أقول لأنه النكتة واحدة هي أنت السافر أبو السفر أو أنا أسافر الشروط الملحوظ غيبة محتمل تطفيره هاي بالضبط وقت جيد عن تأييد بس جيد جزاك الله وش هو غير الثياب التوابع للتوابع الحذاء يعني التوابع الخال حوله على قولة المناديل كذا جورة بالكل سجاد مو تبع مو تابع لهذا شنو الفرش فرش فرش حقه ولا سنا بالعاديه انت تجلس الحكم كلي لو تريد هذا لا اقصد التوابع هذا انت لازم شنو نتيجه ان الدليل اقصى ما يثبت هذا المقدار احنا نقول هذا المقدار بس قد البحر شنو يتوسع يقول لك كل ما تحت ايد الانسان مو الا توابع وثانيا السد الله يخلي جالس السد التوابع شنو المقصود يعني يشيله وياه ويدرس ويجي تحت ايده وتصرفه شنو لا الاشياء اللي تكون يعني ملابس الاشياء اللي ايش هذا شوف ترى احنا مزاحف اللفظ فهي ما ورد بالروايه او القرى بعض توابع حتى نتنازع شنو التوابع هذا انما يحسب الخلاف اذا كان عنوان وارد هنا لازم نرجع للدليل ونشوفه وسيعه دائما انت شوف ضيق او وسيع يشمل الفراش او لا اذا هو شنو يطلع من الحمام ورجله مبتلى ويجي على هذا الفراش وجاي يتعامل وياه معامله الطاهر اذا هذه هي اللي تكشف عن الطارق وهذا بعد هنا الموضع. هسه هذا بعد دليل، انا ما اريد ان ترى احمل العباره اكثر من الايه، فستقول لا بد من الوقوف عند الدليل. اذا تنجس الثياب الانسان او بعض توابعه، هسه لا اقل شنو الحذاء والجورب والقدم والجلك الله شنو مثلا هو هذا حذاء او النعال الوضوء بعضهم يلبسوه بالبيت ويتوضا والخاولي والاذن الامور فرشة الأسنان وما أدري هذا الملعقة اللي يأكل بها والإناء اللي يشرب به حكم عليها بالطهارة إذا غابه. منو إذا غابه؟ اللي هو هذا الإنسان، هذاك الإنسان أو هذا أو لا فرقه أو حطه بدنا. واحتمل نعم هذا إذا غابه حكم بالطهارة وهذا حكم واحد إذا غابه. ومو أنا وياه أعيش وأشوفه ما طهرت خبت هلا وإذا شنو مو قاطع بأنه لم يطهر بل أحتمل هذا واضح. هم على اطمئنان واليقين بأنه لم يطهر ما إلى ما إحنا نقوله وما عندنا الغيبة من المطهرات تكوينا لا بشرية قضية تعبدية من باب شنو ظهور حال المسلم لما هو شنو هذا إنسان متشرع أو شنو يتعامل ويا هذا الشيء واطلع على أنه قد طه أنا نقص الثوب ورحت وهو ما يدري الخطية وهي صارت تعبدية صارت الغيبة من المقارنة لا وعلم بأنه قد واحتمل انه قد طهر لان الامور تجي ما ظهور حال ظهور حالي يصير في انه قد مثلا طهر والا مو قضيه غير التعبديه صار قال واحتمل تطهيره لها فيما اذا لم يكن ممن إذا ذاك قال لي شيخنا لا تهدي نفسك أنا ما أصلي أنا ما أقدر ما في وكان يستعملها فيما يعتبر فيها فمو رجعت وشفت هذا الحذاء حاطويا بالمغزل هذا مو معنى على أنه لا يتعامل فإذا مجموعة أمور لابد من الالتفات إليها حتى يحكم حينئذ في ذلك المورد بين أما مطهرية لم يتضح بعض الأشياء أقرأها أما مطهرية الغيبة في الجملة لما ذكر بهذه الشرائط اللي ذكرناها أولا هي القاعدة استقتضي لما رجعت من ناكي سلام عليكم عليكم السلام وقدم لك كذا الثوب تلبسه القديم المتنجس قاعدة استقتضي طهرة كل بعض استصحب النجاسة أحسن استصحاب النجاسة ما لم تتيقن إلا إذا أكثر الطريق جعل الشارع يقف أمام الاستصحاب شنو أكو طريق أو لا سيرة جرت سيرة المتشرعة اللي واصلة إن يدا بيد عن المعصوم فهي إذا معاصرة المن أي هذا وإلا لم تنفعنا لن تنفعنا شيئا لن تنفعنا شيئا هنا ندعي سيرة متشرعية قائمة على التعامل مع ذلك الشيء معاملة لكن تعظل هذه الشروط. قال أما مطهرية الغيبة لما ذكر يعني للثياب الإنسان أو بعض توابعه فلسيرة المتشرع المانعة من جريان الاستصحاب وأما اعتبار احتمال التطهير وليس قلت من الشرائط أن نحتمل إذا أنت ما تحتمل التطهير يعني بتيقن بيما النجاسة هذا شلون سؤال وهذا راح يعود السؤال إلى أنه شيخنا إذا واحد سافر ورجع أوتوماتيكيا هو نحكم عليه بالطهارة حتى لو نقري ما نطهر ما له موضع منه قال وأما اعتبار احتمال التطهير فواضح للجزم أو الاطمئنان ببقاء النجاسة بدون ذلك الاحتمال جيد تتمة الحديث إلى يوم السبت إن شاء الله باكر أكله لا أنا دعي التكليفي بس تشوفوا بعدين الجواب. تتمة الحديث إلى غد البحثي إن شاء الله بحولي وقوتي وسلامة الحجة. فلتشم دقيقة إذا ماكو تسمحوني. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد عن إمامنا العسكري وكنا نعيش أجواء شهادته صلوات الله عليه، ورد عنه أن للتواضع علامتين. مضمون الحديث علامتان للتواضع، واحدة أو المتواضع، واحدة السلام على كل من يمر أو تمر به، هذه واحدة. الثانية أما الجلوس دون شرف المجلس. ذل مثلية. احنا لو نشوف ذن الروايات لعله في اكثر من مورد تشوف الشارع جعل فرد او الامام سلام الله عليه جعل فرد علامات لبعض الخصال، اما المحمودة واما المذمومة، حتى من خلال الانسان يقدر اذا محمودة يشكر الله ويبقى عليها، وإذا موجودة، وإذا ما موجودة أما يسعى لتحصيل ذلك، لكن إذا تحققت العلامات يعرف عن نفسه شنو صارت متصفة تلك الصفات، وإذا مذمومة نستجير بالله حتى يقلع عنها. كون التواضع من الصفات المحمودة فهذا واضح. إذا يريد نمدح فرد إنسان نقول هذا الإنسان شنو متواضع. من علامات ذلك كما أن للعدالة علامة، للكذا علامة، التواضع الإمام صلى الله عليه وسلم وحده السلام. كون السلام هم أيضا من المستحبات المؤكدة، هذا مما هو غير خافي، لكن اللي جعل الإمام من التواضع علامة على التواضع هو أن يسلم ولا يمتنع من السلام عن الأشخاص. يعني شاهد كبير يسلم عليه، شاهد صغير يسلم عليه، رجل يسلم عليه، امرأة يسلم عليه، لكنه حسب الموازين بعد السامور كل امرأة. هذا واضح إحنا، هذا في نفسه جاي نتكلم أنه على عمل التواضع، مو أنه إذا إيه رياء أو كذا أو إيه، لا في نفسه جاي نتكلم. وهذه كون التواضع عمات، كون السلام من التواضع واضح عمات. ليش؟ هسا أنت جنابك إذا شفت شخص صغير وتسلم عليه، يعني أو شخص مثلا ماذا حامل وحمام يفرح مزيد، يعني تحس أنت شنو نزلت نفسك، خصوصا إذا أنت شنو في مقام اللي مثلا مشاهدتك تسلم على هذا، يعني كأنه نزلت نفسك إلى درجات مو درجة. إحساس أنه قد تواضعت واضح، إحساس الناس أنك قد تواضعت واضح. هذا في السلام على الصغير، على السلام على الكبير بالعكس، وهذا مقتضى الاحترام أن نسلم على الكبير، مقتضى أن الإنسان الراكب يسلم على الموجود على السائر، على اللي يسير الراجل، والكذا على الكذا، والداخل على الواقف على القاعدة، والقاعد على الواقف. الحاصل أكو ذني مراتب، ذني أكو واضحة على أنها تنبئ عن صفة محمودة في الإنسان دفعته إلى أن ماذا يسلم، دفعته إلى أن يتواضع. الآداب الأخرى إحنا مهمة، أنه إذا تسلمت على الكبير، الكبير راح يحس على أنه أكو في المجتمع شنو احترام ومدارات ونظرة إيجابية اتجاه كبار السن. وإذا سلمت على الصغير، الصغير هذا ما شنو مو فقط باكر عقبه هو يقوم يسلم، يبتدئ بالسلام، يحس أنك أنت معتني به. بس سواء كان ابنك أو كان أخوك أو كان قريب أو كان غريب، حتى أنا سأشوفهم بعض الأوقات بالشارع لما أسلم على دول بعض الأشخاص مرتين ثلاثة أربعة إذا تحديت أنا ما ملتفت أو قوي سن وهذا يأثر السبب. أنا ما أقول الملتزم بهذا لا صعبة حتى أنا صعبة بعض الأوقات الشيطان يخشمني أنا أقول عادي يعني مو بس أريد أنا أمامكم أريد أن أذكر هذا المعنى يعني بعض الأوقات أشاهد شخص جاي يجي أنا عمري بأسر ومعمم وذاك مثلا شنو طالب بالمدرسة عمره 12 سنة أسلم يعني صعب عليه والشيطان بعد لكن إذا أقدر أنا أسلم هالشكل يعني وهو نفس الوقت أنا أقول حال هذا مرض أمر محسوس. الأمر الثاني اللي مثل السلام في بعض الأوقات صعب هو الجلوس دون شرف المجلس. أدخل إلى مجلس الجلوس في مكان معد لغيري هذا بإشكال يعني إذا رحت تعزي أقول مجلس عزاء حسيني مثلا أكو صدارة المجلس حاطين للبعض أو مثلا أفرض أن الكراسي حاطيها للأشخاص اللي شنو إما معوض نستجير بالله وإما شوية كبير السن وإما وإما أنا يصير بناي أروح أقعد هذا بإشكال شرعي هذا مو قصة على أنه ما لاحظت الأخلاق المحمودة لا صار إشكال شرعي هذا بي ما يجوز لأنه هذا ما يسمع لك أبو المجلس أن تنفسنا لذا أطلب الرسالة لعله موجودة هذه في بعض الكذا موجودة هذه المسألة لكن سأخذ مو على الكراسي مذكور المثال الشيء الجيد اللي يكشف عن تواضع الإنسان ويكون محمود أمام الغير وهو مات في نفس وجدانه أن إذا دخل مجلسا وجد مكانا خاليا لكن هو بصدارة المجلس وهو من أهل الصدارة إذا جلس هناك إيش كان يفرع عن الناس أو إذا شنو جلس في وسط المجلس وكان ممتلئ مرة أجي أنا أقعد في وسط المجلس والمكان شنو هذا السقد أي الناس تلتقد لحظة أو إذا يقوم لشخص ويتوسل بي تعالى وما أروح قد ينتقدوني إذا ما أروح أبقى مصر لا بس إحنا أقول دخلت والناس شنو مثلا متوجهين للخطيب وأنا شاهد المكان لا أجي أمشي وأروح إلى صدر المجلس أو أذهب إلى مكان حتى شنو ذاك الشخص ينجبر حد المنبر ويقوم لي وأكو بعض الأشخاص يشوفه يجي ويجي كأنه يسوي هذا وقت تعبان القضية نستجيب في بعض الروايات الأخرى شنو الجلوس أي حيثما انتهى بك إذا من أهل الصدارة وأكو بالصدارة بالصدارة إذا أكو بالوسط خل أعبر بالوسط إذا أكو لا يم الأعضية جلالك الله يم الأعضية أنا ما راح مو يقولون المكان شنو شرف المكان بالمكين يعني إذا السيد الإمام أو السيد الخوئي رحمة الله عليهم أو غيرهم إذا قاعد يم الحذاء شنو راح تنزل قيمته بل بالعكس أضيفت إلى منزلتهم منزلة أخرى في أعين الناس أكبر شيء بعد وجداني بعد ومضافا إلى ما ذكره من تواضع لله شنو الإنسان المتواضع الأثر الوضعي لهذا التواضع ماذا الله يرفع نسأل الله لكم ولنا بحق الحجة سلام الله عليه خير الدنيا والآخرة وأن نكون ممن يتصف بهذه العلامات الله يسلمك الله يرحمك ان شاء الله بس راجعتين يعني العلاقه بالناس يعني حتى يتصل الانسان بالتواضع هذين الخصلتين راجعتين الى علاقه مثلا بالناس مو علاقه مع رب العالمين بالتواضع هل هو يعني يتجلى مع التعامل بشكل مساعده الاخرين مرتبط بالناس لكنه آثار شنو هم آثار شرقية أكو أخروية هم آثار دنيوية موجودة تكوينية وضعية ما ينافي إذا هذا مقصود ما أدري يعني أقصد العلاقة هي فقط حتى يتصف الإنسان بالتواضع، علاقة مع الناس مع رب العالمين. ليش الله يحبنا هذه الصفة؟ الله يحب هذه الصفة، يكره المتكبر. أقول أنا حالة وسط أعيش، لا متكبر ولا متواضع، هذا مو مكروه أنا عند الله، لكنه محبوب بشكل هذا المتواضع. لا، من خلال الروايات الله شنو يحب هذا الإنسان المتواضع.